أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله شيخنا، هل قول تقبل الله دبر الصلوات سنة أو بدعة؟ حتى الساعة لا أعلم له أصلا، فالواجب تركه، وإن بان لنا بالدليل الصحيح أنه سنة أو بدعة بينت لكم ذلك إن شاء الله تعالى.